فطوافنا بالكعبة ليس عبادة لها، وإنما عبادة لربها، متابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذه العبادة. فإذا انتهى من ذلك فإنه يسن له أن يتضلع من ماء زمزم، معنى يشرب منها حتى يمتلئ ما بين أضلاعه، ثم يذهب إلى الصفا فيرقاه ويستقبل القبلة ويرفع يديه إلى السماء هكذا ويدعو ربه ويثني عليه ويحمده، ثم ينحدر مبتدعا الشوط الأول متجها إلى المروة، ويتلو عندما يرقى الصفا بآية الصفا كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويجتهد في الدعاء في طوافه وفي سعيه، فإذا وصل في المسعى إلى بطن الوادي وهو الذي وضع عليه اللمبات الخضراء فإنه يسرع قدر ما يستطيع، بمعنى أنه يسرع إسراعا شديدا حتى يصل إلى الجانب الثاني من الوادي وهو الذي وضع فيه لمبة وأيضا لون العمود أخضر، ثم يسعى يعني يمشي مشيا عاديا حتى يصل إلى المروة، فإذا وصلها استقبل القبلة ودعا، ثم انحدر إلى الصفاء مثل ما فعل في الشوط الأول، ومن الصفاء إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفاء شوط آخر، فإذا أتم سبعة وتتم بالمروة فإنه إن كان قارنا أو مفردا بقي بإحرامه، وإن كان متمتعا فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره، أي يقصر جميعا ويعمم شعر رأسه بالتقصير، وبهذا يكون قد انتهى من عمرته وتحلل وحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. وأما القارن والمفرد فإنه يبقى بإحرامه إلى يوم التروية حتى يذهب إلى منى، لأن طوافه الأول القارن والمفرد طواف قدوم وهو سنة، والسعي الذي سعاه هو سعي للحج بالنسبة للمفرد، وسعي للحج والعمرة بالنسبة للقارن. وعلى هذا فالمتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة للحج، وأما القارن والمفرد فإنه إذا سعى بعد طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإذا لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن ييسر على الحجاج حجهم، وأن يتقبله منهم، وأن يرزق الجميع الاستقامة على الدين، وأن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما حكم من وضع الحزام على الإزار ولبس الحذاء وهو محرم؟ نقول لا بأس بهذا، كله من الأمور الجائزة. وضع الحزام ولو كان عريضا وفيه جيوب يضع فيها النقود أو الجواز أو الأوراق لا بأس بهذا. وكذلك من السنة أن الإنسان يحرم بالحذاء، ولكن لا يلبس خف، والخف هو ما يغطي الكعبين، هذا ممنوع منه المحرم. وأما لبس الحذاء فإنه لا بأس بها ولو كان بها الخيوط. ونحن مقيمين بمكة من رمضان، فهل لو كتب لنا الحج هل علينا هدي؟ نقول ما دام أنكم لم تأتوا بعمرة بعد رمضان فلا هدي عليكم لو حجتم. يقول هل من السنة أن الإنسان كلما دخل المسجد يطوف؟ يقول الطواف من أجل العبادات، فإذا تيسر لك أن تطوف فطوف، ولكن ليس بلازم. فإذا دخلت المسجد تؤدي تحية المسجد ركعتين وتجلس. يقول هل الرمل في كل طواف؟ نقول الرمل إنما هو في طواف القدوم فقط، أول ما يقدم الإنسان إلى مكة في محرما بعمرة أو محرما بحج فإنه يرمل في طوافه ويطبع، وأما في غير ذلك فلا. هذا يسأل سؤال غريب، يقول يوجد في بلادنا بعض الناس عندما يحصل بينهم مشاجرة يسبون الرب والدين، فما حكم هذا؟ هذا حكمه ردة عن الإسلام وكفر، ولا تقبل له توبة حكما ويقتل. هذا يجب قتله ولو تاب، لأن سب الله تعالى لا بد أن ينفذ فيه حكم القتل، كالزاني المحصن لو تاب فإنه يرجم، وكقاتل الإنسان لو تاب فإنه يقتل قصاصا. وهذا أشنع من هذه الأمور وأقبح أمر يحصل. إذا كان الإنسان يعتبر مشركا إذا عبد غير الله معه، فما بالكم بمن يسب الله تعالى الله وتقدس عما يقوله الظالمون؟ فمثل هذا يجب عرضه على المحكمة الشرعية لأجل أن يقام عليه الحكم الشرعي وتطهير الأرض منه، لأن مثل هذا نجس ورجس وجرثومة يجب أن تنزه الأرض عنه، ولا يصلح أن يبقى في المجتمع. نسأل الله تعالى العافية من كل سوء، وهذا أعظم الذنوب، هذا أقبح من الشرك، لأن الشرك تعبد مع الله غيره، لكن هذا تسب الله تعالى وتقدس، هذا لم يجرأ عليه المشركون. المشركون يقولون نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى. هذا الذي يقوله المشركون الذي سماه الله تعالى ظلم عظيم، لأنهم يعبدون أصناما أو أوثانا لتقربهم إلى الله. وأما هذا المجرم الخبيث فإنه يسب الله تعالى الله وتقدس عما يقوله الظالمون. تكتب هذا بعض الأخوة خطوطهم غير مقروعة. يقول من أحرم متمتعا ثم وصل إلى مكة ونوى الزيارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم من ميقات المدينة، فهل يبقى عليه هدي؟ نقول نعم، ما دام جاء من بلاده من وراء المدينة أو من جهات أخرى وأدى العمرة ثم ذهب إلى المدينة وأتى محرما بعمرة أخرى فإنه باق على تمتعه ولم يتغير. ولو جاء محرما بالحج من المدينة فإنه يعتبر متمتعا. يقول لو أن إنسانا قلم ظفرا وظفر واحد من أصابعه وهو ساه لا يدري وكان حال إحرام، نقول إذا كان ساهيا لا شيء عليه. يقول هل يجوز للمرأة أن تزين شعر حاجبيها من أجل الزينة؟ نقول هذه النامصة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنها، لعن النامصة والمتنمصة، فلا يجوز للمرأة أن تعمل مثل هذا. تقول امرأة تسأل أخذت عمرة ولكنها نسيت أن تقصر شعرها فما الحكم؟ متى هذا؟ كان بعيدا أو هذه الأيام؟ إذا كان في مثل هذه الأيام فإنها تقصر شعرها ولا شيء عليها إذا لم يكن غشيها زوجها. ما إذا كان زوجها جمعها فعليها ذبح شاة. وأما إذا كان في زمن ماضي فإن عليها أن تذبح شاة بسبب تركها لواجب من واجبات العمرة وهو تقصير الشعر. يقول ما حكم من دفع ثمن الهدي من مدينة؟ السؤال غير واضح، لمن دفعه؟ وين صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ يخلص الهدي في مكة ولا في المدينة؟ يذبحون الهدي في المدينة؟ أين يذبحون؟ من هم؟ تعرفهم؟ أعطوك سندا؟ أعطوك سند؟ ها؟ وش مكتوب عليها؟ عليك أن تتأكد وش المكتوب عليها وتراجعنا بكرة إن شاء الله. على كل حال الهدي لا يصح إلا في مكة، ولا يصح إلا يوم العيد وأيام التشريق. الهدي لا يجوز ذبحه إلا في مكة، ولا يجوز إلا يوم العيد وأيام التشريق. هذا هدي التمتع والقران وهدي التطوع. وأما دم الجزاء فإنه يجوز أن يذبح في المكان الذي وقع فيه الخطأ، فإن لم يذبح فيه ففي مكة. يقول من المعروف أن تحية أي مسجد ركعتان، فما هي تحية المسجد الحرام؟ نقول ركعتان، إلا من أراد أن يطوف فإنه يطوف سبعة أشواط. يقول هل يجوز الأكل من الهدي؟ نقول السنة أن الإنسان يقسم الهدي ثلاثا، ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به، فإن أكله كله إلا قدرا يسيرا تصدق به جاز ذلك. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول من شروط الإمام في بلادنا القراءة على الموتى والحضور في بيت الميت في الثلاثة الأيام الأولى لقراءة القرآن، فما حكم هذا؟ نقول هذا الشرط باطل وفاسد ولا يصح، وإنما من شرط الإمام أن يحذرهم من هذا، وأن يبين لهم غلطهم في هذا، وأن ينصحهم في المسجد أن لا يعملوا هذه الأعمال. هذا هو الشرط الصحيح للإمام، أن يكون معلما للناس الخير، مبينا لهم السنة، يقرأ عليهم في كتب السنة ويوضح لهم الصواب من الخطأ، لا يكون معينا لهم على الضلال والخطأ. فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى الموتى ويجلس عندهم ثلاثة أيام، أو يقرأ عليهم القرآن، أو يقرأ القرآن في المقابر. هذا من عمل الجهال ومن عمل الذين لا يعرفون أحكام الإسلام. وإذا كان إماما للناس يصلي بهم فالمفترض فيه أن يكون معلما لهم للخير ومبينا لهم الحق، وعنده كتب السنة يستطيع قراءتها فيبين لهم ما يحتاجون إليه في هذه المسائل التي تخفى على العوام. يبين لهم أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع للمآتم، ولا الاجتماع لأكل الطعام عند أولياء الميت، ولا الجلوس في المقابر لقراءة القرآن. هذا ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي فيها هو التحذير من هذه الأمور، فلا يصلح مثل هذا الأمر. والإنسان الذي يوافق على هذا وهو إمامهم لا يصلح أن يكون إماما، وإنما يجب أن يغير ويوضع بدلا منه إمام يفقه أحكام الدين ويكون ناصحا للأمة حريصا على هدايتها وبيان الخير لها. يقول إذا كان الإنسان يستغيث بالأموات ويذبح لهم عن جهل ومات على ذلك، فهل يجوز أن يدعى له بالرحمة يصلى عليه. الذي يستغيث بالعمات ما الفرق بينه وبين أبي لهب؟ لا فرق بينه. إذا كان يذبح لهم فهو كالذين يذبحون للات والعزة ومنات، فلا فرق بينهم. يقول: عندي مال من الزكاة وعندي أقارب في بلاد بعيدة في حاجة إليه، فهل يجوز لي أن أبعث إليهم بذلك المال؟ نقول: نعم، يجوز للإنسان لمصلحة أن ينقل مال الزكاة من بلد إلى بلد، وهذا في الأموال الخفية. وأما الأموال الظاهرة كالخارج من الأرض وكزكاة السائمة فإنها تخرج زكاتها في أهل البلد المحيطين بك، لأن الفقراء يتطلعون إليها وينتظرونها. هذا يقول: إن والدي يصدق الكهنة وحين أنصحه لا يصدقني إلى آخر الكلام، غير واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا هو الموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوها وتعلموها. والواجب على كل إنسان منكم عندما يعود إلى أهله أن يعلمهم أحكام الدين، وعندما يعود إلى جماعة المسجد الذين يعيش معهم أن يأخذ لهم كتابا من كتب السنة ويقرأ عليهم فيها، لأجل أن يتعلموا. هذا العلم ليس خاصا بمكة، وإنما يجب أن يتعلمه كل مسلم، وهو موجود في كتب السنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كل خير وحذرنا من كل شر، فلا يصلح أن يبقى الناس دائما جهلة ولا يعلمون من أمور دينهم إلا القليل، بينما هم في أمور دنياهم يتعلمون كل شيء. كل واحد منا ليعقد العزم عندما يعود إلى بلاده أن يأخذ كتابا من الكتب النافعة، ككتاب التوحيد وكتاب رياض الصالحين، ويقرأ بها على جماعته بعد العصر وبعد المغرب لمدة ربع ساعة، ويعلمهم ما يخفى عليهم من الأحكام. إن قام به الإمام فحسن، وإن لم يقم به فليقم به أحد جماعة المسجد، لأجل أن يتعاونوا على البر والتقوى كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون. فإنهم كانوا يترددون على مسجد رسول الله من أماكن بعيدة لأجل أن يأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد من أحكام، ثم يعودون إلى أهلهم وجماعتهم وأهل قريتهم أو مدينتهم ويعلمونهم الأحكام الجديدة التي جاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مدونة عندنا الآن في كتب السنة وموجودة. فلا يصلح أن نغفل عن هذا الأمر. يقول: هل يجوز للإنسان أن يتطيب بعد غسله ويقلم أظافره؟ نقول: الإنسان قبل أن يدخل في العمرة، يعني قبل أن ينوي الدخول في النسك، يجوز له أن يقلم أظفاره، ويجوز له أن يتطيب، بل من السنة للرجل أن يتطيب في بدنه لا في ملابسه، وهذا قبل أن يعقد النية، والنية هي الدخول في النسك. فقبل أن يدخل في النسك فإنه يسن له أن يقلم أظافره ويزيل شعره غير المرغوب فيه، والمراد بذلك شعر العانة والإبط وجز الشارب، وعما شعر اللحية فلا يجوز أخذ شيء منه. يقول: الأثواب والنقود الموجودة في الأضرحة هل يجب أخذها لتغيير المنكر؟ يجب منع وضعها، يجب منع الناس أن يضعوا نقودا أو يضعوا هدايا على الأضرحة ونحوها، لأن زيارة المقابر للدعاء إلى أصحابها والاعتبار بحالهم ممن صال وجال في هذه الدنيا وعمرها ثم ارتحل وتركها مرتهنا بعمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور على فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان يزور المقابر ليتذكر الآخرة ولأجل أن يتعظ. وأما ما يفعله بعض الجهال الذين يضعون عليها هدايا فهذا جهل مطبق، وينبغي منعه وبيان الحق لهؤلاء وأمثالهم. هذا يسأل يقول: كون الإنسان يشتري كفنا من هنا ويغسله بماء زمزم هل لهذا مزيد فضل؟ نقول: لا، هذا لا أصل له وليس له مزيد فضل، وهذا يعمله بعض الناس جهلا. الإنسان يكفن في ثياب بيض نظيفة وتكون من المال النقي السليم من الشبه، هذا هو المطلوب من الإنسان أن يجتهد فيه. أما كونه يغسل